وها نحن ندرس السنة الآن ويمر بنا اسمه مرات، كلما نسمعه نقول صلى الله عليه وسلم تحسب لنا صلاة. وهذه كتب الحديث من موطأ مالك إلى صحيح البخاري إلى مسلم إلى السنن بأجمعها لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم، ما يذكرون اسم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. ولطيفة، وهي أن المستشرقين المستسلمين من الكفار ما يصلون، إذا كتبوا يكتبون صلعم، صلعم الصاد واللام والعين والميم بمعنى صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل تقليدهم ولا النطق بهذه ولا كتابة هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم. أما صلعم هذه من كلمات المستشرقين الكفار قطعا. نعم. قال وبعضهم يكتب صاد بين قوسين، كذلك ما أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الصاد، ما نكتب هذا ولا نقول به. وحسبنا سلف هذه الأمة من الصحابة إلى الأئمة الأربعة ما كان أحدهم يكتب حديثا ولم يكتب بعده صلى الله عليه وسلم، لا صاد ولا صلعم. والآن وصلنا إلى سورة آل عمران، الآن نحن مع البخاري في التفسير، وهو يفسر كلمات فقط لا يفسر الصورة بكاملها ولا حتى ثلثها أو ربعها، ولكن ما به الحاجة يفسره. ويبتدي أولا بالمفردات لأنه يحب اللغة العربية، لأنه بخاري عجمي عني باللغة عنان عجبا. فاسمعوا الآن الكلمات الواردة في سورة آل عمران غامضة يشرحها كلمة بعد كلمة، وإليكم ذلك. قال سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم، تقى وتقي واحدة، تقاة وتقي بمعنى واحد، سر أي برد شديد، شفا حفرة أي مثل شفا الركية وهو حفرها البئر، تبوئ قال تتخذ معسكرا، ربيون قال الجموع واحدها ربي، نحو واحدها ربي، تحسونهم قال معناها تستأصلونهم قتلا، غزا قال معناها واحدها غازي. سبحان الله. سنكتب ما قالوا قال سنحفظ نزلا، قال سنحفظ، سنكتب ما قالوا أي سنحفظ نزلا، قال ثوابا، النزل الثواب، ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته منزلا. قال والخيل المسومة، المسوم الذي له سيما أي بعلامة أو بصوفة أو بمكان أو يعلم به، وقال مجاهد والخيل المسومة المطهمة الحسان، وكان سعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة يقول الراعية المسومة التي ترعى يعني، وقال ابن جبير وحصورا أي لا يأتي النساء، جاءت كلمة وكان حصورا أي بمعنى لا يأتي النساء، وقال عكيمة من فورهم قال غضبهم يوم بدر، وقال مجاهد يخرج الحي من الميت، النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي، الإبكار قال أول الإبكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس إلى أن تغرب منه إلى أن تغرب منه، آيات المحكمات قال مجاهد الحلال والحرام، وأخرى متشابهات قال يصدق بعضها يصدق بعضها بعضا، كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل رجس على الذين لا يعقلون، وكقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زيغ قال معناه شك، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة المشتبهات والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. هذه المفردات كلها شرحها موجودة في سورة آل عمران، اقتبسها وبين معناها مفردات. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلم شيخه قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة عمته رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، أي قرأ هذه الآية وهي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذه أم المؤمنين رضي الله عنها تروي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية من سورة آل عمران وقال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في هذه الآية فاحذروهم. القرآن منه آيات محكمة الحلال والحرام بينة، وفيه آيات متشابهات تحتاج إلى العلم والمعرفة، فالضالون يأخذون المتشابه ويتركون المحكم من أجل إضلال الناس وإغوائهم وإفسادهم. ونحن ما علمناه محكم قلنا به وما لم نعلم نفوض أمرنا إلى الله، نقول الله أعلم به ولا نقول على الله ما لم يقل. ثم قال الشيخ باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هذه آية من سورة آل عمران. ماذا يذكر فيها؟ قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا، من مس الشيطان إياه ما مس الشيطان إياه إلا مريم وابنتها. عجب، اسمع الرسول يقول ما من مولود يولد ذكر أو أنثى إلا والشيطان يمس يضع يده عليه حين يولد فيستهل صارخا، يبكي يصرخ الولد يصرخ من مس الشيطان إياه. اللهم قال إلا مريم وابنها عيسى عليه السلام، عصم الله عصمهم الله، ما وضع الشيطان يده عليهم ولا قدر. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه أم مريم تقول لما حملت في بطنها أعيذها بك وذريتها وذريتها عيسى عليه السلام من الشيطان الرجيم، واستجاب الله تعالى لها ومريم ابنتها وعيسى وهي جدته ما مسهما الشيطان ولا وضع يده عليهما. ما عدا ذلك لا بد منا، ما إن يخرج الولد يضع الشيطان يمسه يصرخ الولد لماذا؟ يعني يضع يد عليه بأنه سيكون من جماعتنا، يطبعه، سنعمل على أن يكون من أتباعنا. فلهذا نلعنه ونتبرأ منه إلى الله، ونسأل الله أن يقينا شره ووسواسه وفتنه. وقال الشيخ: باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، لا خير لهم في الآخرة، ولهم عذاب أليم مؤلم موجع من الألم، وهو في موضع مفعل مؤلم. باب قول الله تعالى من سورة آل عمران، ماذا قال تعالى؟ قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم الكاذبة ثمنا قليلا، يحلفون على البضاعة والتجارة والأعمال من أجل المال، أولئك المذكورون لا خلاق لهم، لا حظ لهم ولا نصيب، لا خير لهم في الآخرة، ولهم عذاب أليم موجع مؤلم موجع من الألم. قال البخاري: وهو في موضع مفعل مؤلم. وقال الشيخ: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. يا ويح التجار، اسمعوا، من حلف يمين صبر قطع ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى تصديقه ذلك، فأنزل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. الرسول قال أولا، فأنزل الله الآية صدقه فيها. ماذا قال الرسول؟ قال: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله، ومن غضب الله عليه كيف يسأل. فأنزل الله تصديق هذا الذي قاله الرسول في هذه الصورة، وهي قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. قال البخاري: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: في أنا أنزلت هذه الآية. كيف؟ قال: في أنزلت. قال: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه، اختلف، قال: إما البين وإما اليمين، وهذه قاعدة عامة في القضاء، من دعا دعوة إما البين وإما يحلف، بينتك أو اليمين. فقلت: إذن يحلف يا رسول الله، إذا جعلت اليمين تخلصه إلى أن يحلف لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذه القاعدة، دعيت دعوة على زيد أو عمر، إما بينة تأتي بها وإما اليمين. فالرجل خاف، قال: هذا يحلف، ما عنده بينة سوف يحلف. فقال رسول: يحلف، اسمع ما هو جزاء من يحلف كاذبا ليقتطع مال امرئ المسلم. من حلف على يمين صبر قاطع يعني يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. ومعنى هذا لا نحلف بالكذب قط وبخاصة عند البيع والشراء. ما نقول هذه تساوي كذا ونكذب على الناس. وقال الشيخ حدثنا علي بن أبي هاشم سمع هشيما أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق وضعها وأقامها فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إن شاء الله ما يقع منا هذا أبدا. وقال الشيخ حدثنا نصر بن علي ابن نصر حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرجان في بيت في حجرة من البيت فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفاء في كفها مجروحة فادعت على أخرى بأن هي التي ضرت بهذا المسمار أو النشفة فرفع إلى ابن عباس القضية فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. لو كان يعطى الناس بأيمانهم بدعواهم التي يدعونها لا ذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها بالله وقعوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله الآية قد ذكروها فاعترفت والحمد لله. فقال ابن عباس عليه السلام اليمين على المدعى عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله. والآن بعض الدقائق مع قصة هود عليه السلام. عرفنا قصة آدم ونوح والآن مع هود بالترتيب إن شاء الله حتى نصل إلى خاتم الأنبياء والمرسلين. هود وما هود. أمس قلنا نوح وما نوح. من هو نوح؟ العبد الشكور إذ قالت عنه وكان عبدا شكورا. هود وما هود. إنه هود بن عبد الله ابن رباح ابن الحلول ابن الجلول ابن عاد ابن عوض ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. جده نوح قريب منه. كم جد؟ هود ابن عبد الله ابن رباح ابن الجلول ابن عاد ابن عوض ابن إرم ابن سام. خمس جدود أو ست جدود عليه السلام. بعثه الله تعالى إلى عاد نبيا ورسولا. بعثه إلى قبائل عاد نبيا ورسولا في نفس الوقت. وعاد 13 قبيلة ما هي قبيلة واحدة. عاد 13 قبيلة وكانت ديارهم بنواحي حضرموت إلى اليمن. وقيل ديار من حضرموت والشام إلى عمان شرقا وغربا واسعة من عمان إلى اليمن. وكانوا أهل مزارع وبساتين وكانوا أقوياء أشداء في أبدانهم. طول الرجل منهم 12 ذراعا 6 أمتار أطول منا مرتين 3 مرات. وكانوا ذوي عمارات عالية كما قال تعالى عنهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهو كذلك بصورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك يا رسولنا، دمرهم وإلا لا، أبادهم وأفناهم بصيحة واحدة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال: وعمهم الجهل، وعمهم الجهل وغطاهم، مات العلماء بينهم وفقدوهم، وعمهم الجهل فعبدوا مع الله غيره من الأصنام وغيرها بسبب الجهل. فبعث الله تعالى إليهم عبده ورسوله هودا عليه السلام، بعثه الله إليهم، نبأه وأرسله وهو بينهم، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون عذابه وسخط عليكم، تعبدون مع عبادة الأصنام والأوثان. أي غضب الله الموجب لكم عذاب الدنيا والآخرة. معنى قولها فلا تتقون أي أفلا تتقون غضب الله الموجب لكم عذاب الدنيا والآخرة. وذكرهم بنعم الله تعالى عليهم بقوله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، ما بينهم خمس جلود فقط، إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا، موضع 12 ذراع في الطول، وزادكم في الخلق بسطا انبساطا، فاذكروا آلاء الله، اذكروها ولا تنسوها، أي اذكروا نعمه واشكروه عليها لعلكم تفلحون. هكذا قال لهم، رجاء أن تفلحوا إن ذكرتم نعم الله وشكرتموها وما عبدتم معه غيره. فأجابوه قائلين: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. والله كلماتهم هذه أنزلها الله. ماذا قالوا؟ قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا أي من العذاب إن كنت من الصادقين. هات جبابرة طغاة، لكن الله سينتقم. فرد عليهم قائلا، من الذي رد عليهم؟ هود رد على كلمتهم هذه. فرد عليهم قائلا: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، رجس في نفوسهم خبث، أتجادلونني في أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. هذه كلمة هود عليه السلام: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا أي ما سينزل بكم من العذاب، إني معكم من المنتظرين. انتظروا فأنا معكم منتظرين. والمراد من الرجس العذاب والرين على القلوب كما بينا، والمراد من الأسماء أسماء الأصنام التي يعبدونها. وقوله عليه السلام: وما أنزل عليكم من سلطان، أي من حجة لكم في عبادتها، ما عندكم أبدا حجة ولا برهان. ووعظهم بقوله: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كانوا أرباب أموال. أتبنون بكل ريع آية من الآية بناك الآية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والمراد من الريع المكان العالي يبنون عليه بناية، المكان العالي المرتفع. ومعنى آية قصرا مشيدا عاليا مرتفعا. والمصانع مباني، والمصانع مبان عليها كالحصون أو خزانات الماء والحصون. وما هي إلا أيام، وأرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا دامت 7 ليال و8 أيام فأهلكتهم ولم ينجو منهم أحد، فإلى جهنم وبئس المصير لتلك القرى والمدن والقبائل. ونجى الله تعالى نبيه ورسوله هودا والمؤمنين ونزلوا بمكة آمنين، تركوهم في العذاب وخرجوا نزلوا بمكة آمنين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عرفتم قصة هود موجودة في كتاب الله مأخوذة من القرآن كما سمعتم. هيا مع ثمار القصة هذه حتى لا نفارق المجلس إلا وقد اكتسبنا 5 أكياس من الثمار. أولا قال إن لهذه القصة ثمارها الطيبة، وهي أولا معرفة ديار عاد وهي ما بين اليمن إلى عمان، عرفناها وإلا لا نشك في هذا. أين كانت توجد ديار عاد؟ ما بين اليمن وعمان، اليمن غرب عمان شرق، هذه ثمرة. ثانيا الجهل بالله تعالى وبمحابه ومكاره هو سبب الشرك والشر والفساد. إيه والله الجهل بالله تعالى، ما تعرفه، ما تعرف ما يحب ولا ما يكره من الاعتقادات من الأقوال من الأعمال من الصفات من الذوات، هذا والله سبب الشرك والفساد. ولهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. من لم يعرف الله ما يحبه، والله ما يحبه. من لم يعرف الله والله ما يخافه. من لم يعرف الله والله ما يطيعه. أولا معرفة الله بواسطة الكتابين الكون والسماوات والأرض والقرآن الكريم، والجلوس على مجالس العلم لنعرف الله ونعرف ما يحب وما يكره. ما يقرأ ما يعرف، كيف يعرف ما يحب الله؟ ما حب الله 10%، ما يكره الله 10%، ما يعرف منه مكروه، كيف يكره ما يكره الله؟ فلهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة واجبة على كل مسلم. من لم يطلب العلم والله ما أسلم ولا يعرف كيف يسلم. ولهذا نقول المفروض الواجب على المسلمين عربا وعجما إذا دقت الساعة 6 مالت الشمس إلى الغروب يجب أن ينقطع العمل، يغلق الدكان والمصنع والمتجر، ويأتي الرجال والنساء والأطفال إلى مجمعهم إلى جامعهم الجامع لهم، يصلون المغرب ثم يجلسون أمام العالم بالكتاب والسنة كجلوسنا هذا يوم آية ويوم حديث طول العام، والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة. وإذا لم يبقى جاهل ولا جاهل يبقى الفسق والفجور والخيانة والغش والكذب، والله ما كان. وعرف العدو الثالوث الأسود عرف هذه الحقيقة وجاهل المسلمون، فأصبح المسلمون ما يجتمعون على كتاب الله وهدي رسوله أبدا إلا نادرا. كيف يعلمون؟ منين يتعلمون؟ قالوا نعم لهم مدارس، عملوا مدارس وحشوها بالعلوم الباطلة والكاذبة والفاسدة، وحولوها إلى وظائف، فأصبح الطالب يطلب العلم للوظيفة فقط لا لله، بل أمه وأبوه تقول له ذلك تعلم لتتوظف، وانصرفنا عن الله بالكلية، ما نفعت المدارس. لعلي واهم فيما أقول، والله إني لعلى بصيرة. ما المانع أن نجتمع كل ليلة كما نجتمع هكذا في مسجد قريتنا وحينا؟ ما المانع؟ لسنا يهود ولا نصارى. اليهود والنصارى دقت الساعة، نعم وقف العمل حقيقة، يذهبون إلى المقاهي والملاهي ودور السينما والباطل لأنهم أموات كفار في الظلام. أما نحن إلى أين نذهب؟ إلى بيوت ربنا، إلى المساجد. كم نصرخ، وما زلت أقول أيما بلد يبلغني فيه أن أهل قرية يجتمعون كل ليلة بنسائهم ورجالهم في مسجدهم لتعلم كتاب السنة، والله لحججناهم أي لازون بلاده، ما في أبدا. المدينة فيها 700,000، أين الذين في الحلقة؟ كم ألف؟ أين هم؟ في الباطل. كيف يتعلمون؟ والذين ما يعرفون ربهم ولا محبة ولا مكاره ولا وعوده ولا وعده ولا وعوده، كيف يعبدونه ويخافونه؟ مستحيل، ما يمكن أبدا. قال ثانيا، الجهل بالله تعالى وبمحاب ومكاره وسبب الشرك والفساد. ثالثا، أثر المادة، انتبهوا، أثر المادة في طغيان الإنسان، فأرباب الأموال أول من يقع في الذنوب ومعاصيهم. طغيان عاد سببها ما هو؟ المال، وإلا لا؟ أثر المادة في طغيان الإنسان، فأرباب الأموال أول من يقع في الذنوب والمعاصي. ومن قال كيف؟ نقول فتحوا بنوكا لأن عندهم مال، فهلكوا إلى جهنم. رابعا، وجوب الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة ما سواه، هذا واجب بين المسلمين. واجب الدعوة إلى عبادة الله، ندعو الأبيض والأسود والكافر والمؤمن والشرق والغرب إلى أن يعبد الله وحده، هذا واجبنا. أما بعث الله هودا لهذا الغرض وإلا لا؟ ما دمر تلك الأمم لهذا الغرض وإلا لا؟ إذن وجوب الدعوة إلى عبادة الله وحده ليس فيها شركا وباطل، وترك عبادة ما سواه. خامسا، خامس الثمار، استحسان التذكير بالنعم. استحسان التذكير بالنعم، ذكر أخاك الذي هو في نعمة، ذكره بها لأنه يساعد على الشكر والطاعة لله تعالى. والذي يعيش في النعم ولم يذكر مولاها ولا من وهبها ولا من أعطاها، كيف يذكر الله؟ كيف يشكر؟ كيف كيف؟ يستحب التذكير بالنعم. الإمام على المنبر يذكر الناس بنعم الله عليهم، الأمن، الرخاء، الطعام، الشراب، حتى يذكر الله ويشكره ويطيعوه. اللهم آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، الكثير من الناس يذهبون إلى اليمن لزيارة قبر سيدنا، قبر نبي هود، يقول فما حكم هذه الزيارة؟ السائل يقول إن صدق، إن كثيرا من إخواني يذهبون إلى اليمن لزيارة قبر هود. أولا، من دلهم على قبر هود؟ الله أم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا الله ولا رسول. لو دل عليه رسول الله نعم، لو نزل في القرآن مكان، ما قلنا لما أهلك الله عاد جاء المؤمنون إلى مكة ولا لا؟ الغالب يكون ماتوا في مكة. وبعضهم نزحوا من مكة إلى الشمال وتكونت قبيلة ثمود منهم. فهذه الزيارة باطلة باطلة باطلة باطلة. الحبيب صلى الله عليه وسلم ما نقول للمؤمنين سافروا لزيارته، والله ما نقول ولا يجوز أن نقول سافر من شغل الغرب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سافر لزيارة المسجد النبوي. فكيف إذن قبر هود وإلا صالح وإلا سافر لتزوره؟ إنهم يذهبون إلى زيارة قبور الأولياء، يشدون الرحال ويركبون الطائرات البواقة إلى زيارة سيدي عبد القادر الجيلاني في العراق وأكثر من هذا. ما سبب هذا؟ قولوا الجهل، ما عرفوا الله ولا محابه ولا مكاره، فيخبطون ويخلطون. نعم جزاكم الله خيرا. كثير من الناس فضيلة الشيخ يسألون على من اعتمر في أشهر الحج، هل يعتبر متمتع؟ الذي يعتمر في أشهر الحج وهي شوال والقعدة والعشر الأول من الحج ثم يبقى في مكة هذا متمتع وجوبا، عليه هدي ذبح شاء أو صيام عشر أيام إن عجل. أما الذي يعتمر في غير أشهر الحج ثم يحج فليس بمتمتع أبدا. من اعتمر في رمضان في شعبان في رجب في ربيع في فكان أعظم أجرا. والذي يقرن بين الحج والعمرة لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة هذا كالمتمتع عليه الهدي، ولكن لا يتحلل كما يتحلل المتمتع، يبقى محرما في مكة حتى يحج، وإذا رمى جمرة العقبة تحلل لأنه قارن جامع بين الحج والعمرة. إذن اللطيف السؤال، إذا اعتمرت أنا هذه الأيام في أشهر الحج وعدت إلى بلادي هل أعتبر متمتعا؟ الجواب لا، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، لا يكون متمتع إلا من بقي في مكة أو في الحرم. أما من سافر إلى بلاده شرقا وغربا وعاد إلى الحج يحج مفردا وليس بمتمتع. عرفتم هذه؟ هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أريد الحج هذه السنة بمشيئة الله يكون، ويقول ولكن مديون ب3000 ريال، فهل أسدد الدين الأول أم أحج؟ سائل يقول علي دين وهو 3000 ريال وأريد أن أحج، فهل أسدد ديني أم أحج؟ الجواب سدد دينك ولا تحج هذا العام، وحج العام المقبل، إلا إذا أذن لك صاحب الدين واستأذنت منه وقلت أريد أن أحج وسامحني وسوف أسدد ديني بعد الحج لا بأس. جزاكم الله خيرا. مجموعة من الحجاج جاءوا من دولة ماليزيا يسألون يقولون هل هناك فرق بين التمتع والإقران؟ قال مجموعة من الحجاج وفدوا يسألون هل هناك فرق بين القران والإفراد، بين القران والتمتع بينهما فرق؟ ما هو؟ أن المتمتع إذا طاف سعى تحلل، قصر شعره لبس ثيابه وجامع امرأته حلال حتى يأتي يوم الثامن يحرم بالحج، هذا هو المتمتع. أما القارن من ساعة ما يقول لبيك اللهم لا يحج عمره هو قارن متمتع، لو يبقى شهر كامل في مكة لا يتحلل، يطوف يسعى ويبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويهدي. هذا الفرق بين الإفراد وبين القران وبين التمتع. نعم أثابكم الله. يقولون كذلك من جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي الجمار هل يفسد حجه؟ سائل يقول أرأيت من جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة، وقف بعرفة ونزل مزدلفة أو منى وجامع، هل يفسد حجه أو لا يفسد؟ الذي عليه أهل العلم أن عليه أن يعتمر ويذبح بعيرا وحجه صحيح، لأن الرسول قال الحج عرفة، فما دام وقف بعرفة حجه صحيح، لو جامع قبل أن يقف بعرفة حجه باطل، يتمه وعليه أن يقضي حجه، لكن هذا وقف بعرفة وأدى الركن الأعظم تبهتم ووقع في هذه الزلة، فليغتسل ويحرم بعمرة، يعتمر ويطوف طواف الإفاضة، وحجه صحيح إن شاء الله. نحن قلنا طاف وقف بعرفة ثم جامع، ما طاف طواف الإفاضة. لو طواف طواف الإفاضة يجامع بلا خلاف، في من ينازع؟ من طاف طواف البداية حلت له زوجته. نتكلم على من لم يطف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنني أقرأ القرآن جيدا والحمد لله، ولكن أقرأ بدون أحكام القرآن مثل المدود وكذا، يقول هل أكون آثما إذا قرأت بدون هذه الأحكام؟ أفتونا جزاكم الله. سائل يقول: إني أقرأ القرآن ولكن ما أحسن التجويد، ما أعرف أحكام المد ولا الغنة ولا ولا ولا، هل نأثم؟ أقول لك لا تأثم إن شاء الله، وعليك أن تتعلم، أطلب العلم، ما دمت تطلب العلم لا حرج، قل لهم النون كذا الواو كذا، تتعلم في أسبوع واحد وليس عليك شيء. وإن قلت ما عندي من يعلمني ما قدر، اقرأ القرآن كما تقرأه وأنت مأجور الحرف بعشر حسنات. وصلى الله على نبينا محمد وآله.